حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا على سواها من الليالي. قال ابن زيد والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي مليكة قال قيل له إن زيادا النميري يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر. فقال ابن أبي مليكة لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها، وكان زياد قاضيا. كراهية اجتماع الناس عشية عرفة. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زيد بن البشر قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن أبي حفص المدني قال اجتمع الناس يوم عرفة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بعد العصر، فخرج نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما من دار آل عمر فقال أيها الناس إن الذي أنتم عليه بدعة وليست بسنة، إن أدركنا الناس ولا يصنعون مثل هذا. ثم رجع فلم يجلس، ثم خرج الثانية ففعل مثلها ثم رجع. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال شهدت إبراهيم النخعي سئل عن اجتماع الناس عشية عرفة فكرهه وقال محدث. وحدثني محمد بن وضاح قال حدثني ابن مير عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أنه كان لا يأتي المسجد عشية عرفة. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى عن عبد الله عن سفيان قال ليس عرفة إلا بمكة ليس في هذه الأمصار عرفة. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا غير واحد منهم زيد عن سفيان عن موسى بن أبي عيسى أن نافعا كره الضج مع الإمام حين يقرأ مثل قوله أنا ربكم الأعلى، أو مثل قوله ما علمت لكم من إله غيري. قال سفيان إنما ينصت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا أجعل ابن الله يفصل بعض البدع بعدما أورد الآثار التي في النهي عن اتباع الأهواء. فهذه أمثلة لما يقال إنه بدعة. فمن ذلك ليلة النصف من شعبان يحتفل بها كثير ويحيونها في كثير من البلاد، في الهند والباكستان وفي السودان وكثير من البلاد الإفريقية. إذا جاءت هذه الليلة اهتموا بها ونوروا المساجد وجمعوا التبرعات وجمعوا ما يقدرون عليه من التبرعات ونحوها، واجتمعوا في المسجد وصاروا يحيون هذه الليلة بقراءة وذكر ودعاء ونحو ذلك. يجتمع رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ونحو ذلك. هكذا. وقد راجت هذه البدعة على كثير ممن يدعون العلم، حتى ذكر عن حتى ذكر ابن نباتة صاحب الخطب المشهورة خطب ابن نباتة في خطبه أن تلك الليلة فيها فضل وأنها تكتب فيها الآجال ويكتب فيها من يموت في تلك السنة يكتب أنه سوف يموت كتب اسمه في الأموات في تلك السنة يقول فقد يتزوج ويولد له وقد كتب اسمه مع الأموات والحاصل أنهم يعتنون بها يدعون فيها أنها تؤجل فيها وتكتب فيها الأجال وحتى أن بعض المفسرين من التابعين فسر قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم قال إنها ليلة النصف ليلة النصف من شعبان هكذا والحاصل أنه كثرت فيها الأحاديث وكثرت فيها الآثار حتى أن بعض المتأخرين صحح بعض الأحاديث التي فيها ذكر أن الألباني رحمه الله صحح حديثا أو حديثين فيما روي في ليلة النصف من شعبان ولكن الصحيح أنه تساهل وأن هذه الليلة ليس لها ميزة على غيرها وكذلك أفتى مشايخنا في مسائل أو فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله مسائل فيها أنها كغيرها وأنه لا في لا ميزة لها وأن الأولى أن لا يحتفل بها الاحتفال بها جعله بدعة ولا ذكر هذا الاحتفال عن الصحابة ولا عن التابعين وتكلم عليها أيضا ابن رجب في لطائف المعارف ولم يذكر فيها حديثا صحيحا ومع ذلك اعتاد بعض الناس أن يصوموا ليلة يومها اليوم الذي هو صلح الخامس عشر الخامس عشر يصومونه هل تصومونه لأنه من الأيام البيض فيقولون إنما هو فضيل صبح ليلة فاضلة أي ليلة النصف ويوم النصف فيصومونه ويحتسبون بصيامه فيقال إنه لا دليل على مزية لهذه الليلة هكذا في هذه الأحاديث الإسناد الأول عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قد يقال إن عبد الرحمن ضعيف لكن أضعفه بما إذا روى أحاديث وأما هنا فلم يروي أحاديث وإنما أخبر عن الواقع في زمنه يقول لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان مشايخ منهم أبوه وكان من الثقات زيد بن أسلم الرجال الصحيحين وكذلك أيضا أدرك كثيرا من التابعين وأدرك كثيرا من العلماء، فلا يتهم بهذا القول. لم أدرك أحدا من مشيختنا الذين هم من التابعين وتابع التابعين ومن الصحابة ونحوهم ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف، يعني يهتمون بها أو يحيونها ويخصونها بعبادة، ولم أدرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول. حديث مكحول هو الذي في فضلها والذي فيه أنها تقدر فيها الآجال، ولا يرى لها فضلا على سواها من الليالي. يعني جميع من أدركهم لم يذكروا أحاديث مكحول ولم يروا أن هذه الليلة لها فضل على سواها. يقول ابن زيد الفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك، أي لم يكونوا يخصونها بإحياء ولا يومها بصيام ولا يعتقدون بهذا الفضل، ولا يدرى كيف ظهرت هذه الأثر وخصت هذه الليلة مع أنها كسائر الليالي. وقد جاء في حديث صححه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان. هذا حديث إسناده صحيح، يعني على شرط مسلم. ومع ذلك حمل هذا على الكراهية، ولكن جاء ما يدل على إباحته أنه يجوز أن يصام النصف الأخير من شعبان إلا اليومين اللذين قبل رمضان. في الحديث الآخر لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم فليصومه. وإذا لم يثبت دليل يخص هذه الليلة اعتبرت كغيرها من الليالي. الحديث الثاني عن ابن أبي مليكة وهو من علماء التابعين، يقول قيل له إن زياد النميري يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر، فقال ابن أبي مليكة لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها. وكان زياد قاضيا. فأنكر زياد القاضي، أنكر ابن أبي مليكة على زياد هذه المقالة أن فضلها كفضل ليلة القدر. فيقول ابن أبي مليكة إنه كان منكرا وإنه يجب الإنكار عليه، ولو سمعته يقول هو بيدي عصا لضربته بها إنكارا عليه مع كونه من القضاة، ولكن اعتبر قوله خاطئا مع كونه يقضي بين الناس. ولعل النميري هذا انخدع بما روي من بعض الاثار التي يروجها المبتدئه. فالحاصل ان ليله النصف لا يغتر بكثره من يحييها، وان الاحاديث التي فيها لم تثبت وأنها تعتبر كغيرها من الليالي، وأن التقدير إنما يكون في ليلة القدر تقدير الأعمار الذي في الحديث أو في التفسير ليلة القدر، أي تقدر فيها الآجال، في تلك الليلة يكتب الله تعالى في صحف الملائكة ما هو كائنا إلى مثلها من العام القادم. هكذا سميت ليلة القدر. وقيل سميت ليلة القدر لأن قدرها عظيم، أي شأنها وفضلها، وقد دل عليه القرآن: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. وكذلك في سورة الدخان: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، هي يبرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا. هي ليلة القدر، لأن الله ذكر أنه أنزله فيها، وأنه أنزله برمضان في سورة البقرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا كان أنزل في رمضان فكيف يقال إنه في ليلة النصف؟ تقدر هذه المقادير من شعبان. وإذا كانت هذه الليلة لها هذا الفضل فإنها أنزلت، فإنها ليلة القدر التي في رمضان. الباب بعده: كراهة اجتماع الناس عشية عرفة. ويسمى هذا التعريف، ومعناه أن الناس الذين في القرى إذا كان يوم عرفة وصلوا الأصر اجتمعوا في المساجد وقالوا: نتشبه بالحجاج وندعو كما يدعون، نرجو أن يستجاب لنا. الحجاج في هذا الوقت يدعون الله ونحن نتشبه بهم، فنعرف كما عرفوا وندعو كما يدعون ونرجو كما يرجون، فتمتلئ المساجد من العصر إلى المغرب وهم يدعون. غالبا أنهم يكونون جماعات، لأن بعضهم يقول: أنا لا أحسن الأدعية ولا أحفظ شيئا منها ولا من الأذكار. فيكون في الحلقة واحدا يذكر الله فيتابعونه، يدعو فيتابعونه بالدعاء. يفعل هذا في كثير من البلاد، يفعل في الشام وفي مصر وفي السودان وفي أفريقيا وفي الهند والسند ونحو ذلك. يسمونه التعريف. ذكره بعض العلماء، أشار إليه ابن رجب في لطائف المعارف لما تكلم على يوم عرفة وعلى الحج وعلى موسم الحج وما فيه. ذكر أن بعض العلماء أقروا هذا التعريف، أقروا هذا الاجتماع وحضروه، ولكن المعروف عن العلماء أنهم ما فعلوه مشاهير العلماء. ولما لم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد مشاهير التابعين فإنه لا يكون سنة. ولو روي عن بعض الصحابة كابن عباس أنه أكره أو أنه حضره، ولكن المشهور أن أجل الصحابة عدم فعله، فلا يكون مشروعا وليس بسنة، وإنما يصومون ذلك اليوم لفضله، وكل منهم يدعو لنفسه. إذا صلوا الظهر دعوا وتطوعوا، إذا صلوا العصر دعوا وتطوعوا بالدعاء ونحو ذلك، وإذا صلوا كذلك المغرب والعشاء يدعون، لأن ذلك اليوم يوم فضيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهكذا يصام ذلك اليوم، وكل يدعو لنفسه مفردا. فأما هذا الدعاء الجماعي أو هذا التعريف والاجتماع فلا أصل له. يقول هذا الحديث عن أبي حفص المدني، قال: اجتمع الناس يوم عرفة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بعد العصر، فخرج نافع مولى بن عمر من دار آل عمر فقال: أيها الناس، إن الذي أنتم عليه بدعة وليست بسنة، إن أدركم الناس ولا يصنعون مثل هذا. ثم رجع فلم يجلس، ثم خرج ثانية ففعل مثلها، ثم رجع. هذا نافع مولى بن عمر، والذي أكثر من الرواية عنه ويروي عنه أحاديث كثيرة، ويروي عنه كثير من التابعين ومن تابع التابعين، ويقولون إن الرواية عنه من أصح الأسانيد، ويسمونها سلسلة الذهب. وهو مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو تلميذ خاص لابن عمر، تحمل عنه حديثا كثيرا. في هذا الحديث أنه خرج من أحد دور آل عمر بعد العصر، وجد الناس مجتمعين يوم عرفة في ذلك المسجد، ولما وجدهم أعلن البراءة منهم والإنكار عليهم: أيها الناس، إن الذي أنتم عليه بدعة وليس بسنة، ليس هذا العمل سنة، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل واحد من الصحابة ولا من أولاد الصحابة، إن أدركنا الناس لا يصنعون مثل هذا، يعني الناس الذين في العهد الأول، يعني أدرك الصحابة وأدرك كثير من علماء التابعين وأدرك الفقهاء السبعة في المدينة، وعرف وأعلن أنهم ألم يفعلوا مثل هذا. خرج مرة ثانية ونادى مثل ذلك، كرر مثل ذلك. هذا دليل على أنه لا أصل لهذا التعريف. الأثر الذي بعده عن ابن عون يقول: شهدت إبراهيم النخعي سئل عن اجتماع الناس عشية عرفة فكره وقال إنه محدث، يعني اجتماعهم بالمساجد بما يسمونه التعريف. إبراهيم النخعي من علماء التابعين، روى عن ابن مسعود، تتلمذ على ابن مسعود وروى عنه، وأحيانا يروي عنه بواسطة. سئل عن اجتماع الناس عشية عرفة يعني في المساجد، فأخبر بأنه محدث، وكل محدثة بدعة. وكره، والكراهة كراهة تحريم. ذكر بعده أثرا عن الأعمش. الأعمش من صغار التابعين، عن أبي وائل من كبار التابعين، أنه كان لا يأتي المسجد عشية عرفة، يعني لا يخبر من هؤلاء إلا من يجتمعون بما يسمونه التعريف. فدل على أنهم ما عرفوا هذا، وإنما حدث من بعدهم. وما روي عن ابن عباس لأنه كان منفردا لم يكن له عمل، فجلس في المسجد بعد العصر، كان في آخره قد كف بصره، فلعله كان يجلس بعد العصر ليس في ذلك اليوم خاصة بل فيه وفي غيره. الأثر بعده عن سفيان، إذا أطلق فإنه سفيان الثوري، وهو الذي له مذهب وله أتباع. يقول رحمه الله: ليس عرفة إلا بمكة، ليس فيها به الأنصار عرفة. لا تجعلوا هذا تعريفا، عرفة الذي أنتم فيه إنما تعبدون بصيامه، وأما التعريف فإنه بمكة، أيضا معنى بمكة يعني بالمشعر الذي هو ذلك المكان الذي يسمى عرفة. البقعة التي يقفون فيها اسمها عرفة، اسم المكان يسمى عرفة دائما، فهو عرفة في السنة كلها. إذا جئنا مثلا في محرم قلنا هذه عرفة، أو جئنا في رمضان قلنا هذه عرفة، أو وصلنا إليه مثلا في شعبان أو في شوال أو في جمادى قلنا هذه اسمها عرفة. ولكن اليوم التاسع من شهر ذي الحجة يقف الناس فيه، ووقوفهم لأجل أنه يتم به حجهم، يقف الحجاج فيه مع كثرتهم، ويفرون الفقر والفاقة لربهم، ويكسرون من الدعاء والذكر والتلبية ونحو ذلك، وهذا خاص بهم. ولأجل ذلك يقدمون العصر مع الظهر، يجمعون جمع تقديم ليطول زمن الوقوف. أما غيرهم من أهل القرى فلا يجمعون. وكذلك أيضا لا يقصرون، فكذلك لا يجتمعون في المساجد تشبها بأهل عرفة. الأثر الذي بعده كأنه لا يتعلق بذلك اليوم، بل يتعلق ببدعة أخرى. يقول أن نافعا الذي هو مولى بن عمر كره الضج مع الإمام حين يقرأ مثل قوله تعالى أنا ربكم الأعلى، ومثل قوله ما علمت لكم من إله غيري. قال سفيان: إنما ينصت، وذلك لأن بعض المأمومين إذا قرأ الإمام مثل هذه الآية يضجون ويقولون تعالى الله أو ربنا الله، إذا قرأ قول فرعون أنا ربكم الأعلى، فيقولون وهم خلف الإمام ربنا الله، الله ربنا، تعالى الله، تعالى الله ربنا، الإله هو الله، أي إلهنا هو الله، كأنهم يقولون إن ذلك إنكار لمكارة فرعون هكذا. ولكن ذكر سفيان أن عليهم الإنصات، أنهم ينصتون إذا قرأها الإمام وهم خلفه. أما إذا كان الإنسان يقرأ نفسه ومر بمثل هذه الآيات فله أن يسبح سبحان الله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر أو ربنا الله أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا إذا قرأ مقالة فيها تنقص لله، إذا قرأ قول الله تعالى عن اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فله أن يسبح يعني خارج الصلاة أو يكبر يعني ينزه الرب عن هذه المقالة التي هي مقالة اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. وكذلك أيضا إذا قرأ قول الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، عليه أن ينزه الله فيقول تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كما ذكر ذلك ربنا في بعض الآيات كقوله تعالى في سورة الإسراء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وما أشبه ذلك. والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، وهي على العاقلة في 3 سنين، في رأس كل سنة ثلثها. وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا أنها 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة. نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أطل عمر شيخنا بطاعتك والبس لباس الصحة والعافية. قال ابن قدامة قدس الله روحه: وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، وهي على العاقلة في 3 سنين، في رأس كل سنة ثلثها. وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا أنها 20 بنت مخاض، 20 ابن لبون، 20 ابن مخاض، 20 بنت مخاض، 20 حقة، 20 جذعة. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، وهي على العاقلة في 3 سنين، على رأس كل سنة ثلثها. وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا أنها 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة: وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا 100 من الإبل، فيها 40 خلفة في بطونها أولادها. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وعنه أنها تجب 4، ودليلها حديث السائب بن يزيد وقد سبق. ذكر أن القتل 3 أنواع: قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ. فقتل العمد فيه القصاص ولهم أن يصطلحوا في الدية على أكثر منها، وذلك لأنهم يفدون هذا القاتل، فقد يدفعون 10 ديات أو 100 دية كما في هذه الأزمنة. الدية 100,000 يدفعون 4 ملايين أو 8 ملايين، كأنهم يشترون هذا الإنسان. هذا ليس على العاقلة منه شيء، وذلك لأنه متعمد ولا يستحق أن يساعد. هكذا. ثم القسم الثاني الذي هو شبه العمد، تقدم تمثيله أنه أن يتعمد الضرب ولا يريد القتل، يضرب بشيء لا يقتل غالبا، كما لو ضربه بيده وقعت يده على قلبه فمات، أو ضربه بعصا صغيرة أو بحجر صغير ووافق أنه مات. هذا يسمى شبه عمد. ودليله قصة الهذليتين، ضرتين كانتا عند رجل من هذيل، كانت إحداهما حاملا، ثم إن إحداهما ضربت الأخرى بعمود فسطاط بالعصا التي تركز عند باب الفسطاط. الفسطاط هو الخيمة، الباب الذي يدخل معه قد يجعل عليه عصا ترفعه، فضربتها بهذه العصا فقتلتها وما في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلتها، وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة. وفيه أن ذلك الذي قضي عليه قال: كيف نفدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل أن يهدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان سحنة من أجل سجعه الذي سجع. فالحاصل أن هذا دليل أن دية شبه العمد تحملها العاقلة، ولكنها شبيهة بدية العمد الذي القتيل قتل عمدا إذا طلب أهل الدية أو طلبها بعضهم ألم يثبت لهم إلا الدية. والدية كما ذكر إما أن تكون أرباعا أو تكون أثلاثا، 30 حقة و30 جبعة و40 خليفة في بطونها أولادها. الخليفة كما عرفنا الحامل من الإبل. هكذا. هذه دية مغلظة وهي دية العمد، هي طلب الدية وعدل عن القصاص. كذلك أيضا شبه العمد، إلا أن شبه العمد تحمله العاقلة، لأن القاتل لم يتعمد فيستحق أن يخفف عنه، والعاقلة مبنية على التعاون، فيحملون هذه الدية. القول الثاني أن دية شبه العمد أرباع، من كل صنف 25 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 بنت حقة، و25 جبعة، الجميع 100. أيوة، العمل على أن الآن دية الخطأ 100,000، ودية الأنبياء وشبه الأمن يزاد فيها الربع فتكون 125,000. هذا هكذا قدر ذلك. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وهي على العاقلة في ظاهر المذهب، واختار أبو بكر بن عبد العزيز أنها على القاتل في ماله، لأنها موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض، ولأنها دية مغلظة أشبه الدية العمد. ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ، ويخالف العمد المحض لأنه مغلظ من كل وجه بقصده الفعل وأراد به القتل، وعمد الخطأ مغلظ من وجه وهو قصده الفعل، ومخفف من وجه وهو كونه لم يرد القتل، فاقتضى تغليظا من وجه وهو الأسنان، وتخفيفا من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها. مسألة، وهي تجب في 3 سنين على العاقلة، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. وحكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا: إن الدية حالة لأنها بدل متلف وليس بشيء، لأن الدية تخالف سائر المتلفات لأنها تجب على غير المتلف ولا تختلف باختلاف صفات المتلف. مسألة، وتجب في رأس كل حول ثلثها، وابتداء المدة من حين وجوب الدية، لأن هذا مال يحصل بانقضاء أجل، فكان ابتداؤه من وجوبه كسائر الديون. فإن كان الواجب دية نفس فابتداء مدتها من حين الموت، سواء كان قتلا موجبا أو عن سراية جرح، وإن كان الواجب دية يد أو جرح فابتداء المدة من حين الاندمال، لأن الأرش لا يستقر إلا بالاندمال. سمعنا هذا، ذكر أن دية شبه العمد وهو تعمد الضرب ولم يتعمد القتل، أن ديته 100 من الإبل، إما أن تكون 3 وإما أن تكون 4. ثم ذكر هل تحملها العاقلة، فيه قولان، والمختار أنها تحملها. واستدل بهذا الحديث الذين قالوا لا تحملها، قالوا إن هذا الرجل متعمد، يعني تعمد الضرب، تعمد أنه يضرب هذا المسلم، ولما تعمد ذلك وإن كان ذلك الضرب لا يقتل غالبا لكن حصل به الموت، فلم يستحق أن يرحم ولا أن يخفف عنه، بل يحملها هو وتكون في ماله ولو كانت مؤجلة، يعني مقسطة إلى أقساط 3. والقول المختار أنها على العاقلة الذين هم أقارب الميت كإخوته وأعمامه وبني الإخوة وبني الأمام وإن نزلوا، وبني أمام الأب وإن نزلوا، وإن نزلوا وأبنائهم إلى الجد الرابع أو الخامس، هؤلاء يسمون العاقلة. لماذا سموا؟ لأنهم يأتون بالعقل، والعقل قديم هو الدية، وسميت الدية عقلا لأنهم يأتون بها ويعقلونها في فناء صاحب المال، صاحب الدية الذي له، يأتون مع كل بعير بعقال حبل يعقلونه، فيقول صاحب الدية لا أقبلها إلا إذا عقلت عند بابي أبيها بها الحبال التي يأكلونها بها، ثم أطلق عليها بعد ذلك أنها الدية تسمى عقلا. هكذا. وإذا قلنا إن العاقلة تحملها كما هو القول المختار، فدليله قصة الهذليتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة التي قتلت وفي بطنها حملها بديتها على العاقلة، أجعلها على العاقلة، وذلك رفقا بهذا القاتل حيث أنه لم يتعمد، ما تعمد القتل، وإنما تعمد الضرب، وعادة أن ذلك الضرب لا يميت، لا يحصل به الموت، ولكن وافق مقتلا أو وافق قدرا أو تسمم ذلك الجرح أو نحو ذلك فمات. فالمناسب أن تحملها العاقلة. ثم من باب الرفق بالعاقلة أنها تؤجل عليهم، فتكون في 3 سنين، في كل مبدأ سنة يدفعون ثلثها. الثلث إذا قلنا إنها 100 من الإبل، في كل أول سنة يدفعون 33، وفي السنة الأخيرة يدفعون 34 حتى تتم 100، ولا يطالبون بها دفعة واحدة خلافا لقول الخوارج وهو قول مهجور. وكان العرب يعيبون أخذ الدية، الذي يأخذ الدية عندهم معيب، يريدون أن يقتص وأن يقتل القاتل، حتى قال بعضهم لمن أخذ الدية وصار بها حليب، يقول إن الذي أصبحتم تحلبونه دم غير أن اللون ليس بأشقر، يعيرهم أن هذا الحلاب اعتبره دما. ويقول آخر إذا صب في الإناء فاعلم بأنه دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعا، يعني أو اتركه، اعلم أن هذا الدية من ورق أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك أنه دم الشيخ القتيل، فلك أن تشرب أو تدع. ينكرون على من أخذ الدية. وذكروا أيضا عن جرير أنه عير قوما أخذوا الدية واشتروا بها نخلا، فيقول ألا أبلغ بني عمرو بن عوف بأن التمر حلو في الشتاء، يعني أنكم أخذتم واشتريتم تمرا وأن هذا التمر حلو في الشتاء، هكذا. ولكن مع ذلك جاء الترغيب في أخذ الدية في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن كان القتل خطأ فهي على العاقلة كذلك، يعني في ثلاث سنين لما سبق، إلا أنها 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنات لبون و20 حقة و20 جذعة، لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماسا كما ذكر، وقيل هي أخماس إلا أن مكان بني مخاض بني لبون. قال الخطابي: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الذي قتل بخيبر 100 من إبل الصدقة، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض، وفيها اختلاف كثير. ولنا ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بني مخاض. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدها، فلا يجمع بين البدل والمبدل. ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدها فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب، ولأنهما موجبهما واحد فيصير كأنه أوجب 40 ابنة مخاض، ولأن ما قلناه الأقل، فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف يجب الدليل على من ادعاه. فأما دية قتيل خيبر فلا حجة فيه، لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتل صاحبهم إلا عمدا، فتكون ديته دية العمد، وهي من أسنان الصدقة إن قلنا تجب 4. أما وجوبها على العاقلة فقال بالمنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك. وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع عليه أهل العلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية عمد الخطأ على العاقلة بما قد روينا من الحديث فيما سبق، وفيه تنبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطأ، والمعنى في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني يجحف بماله، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا عنه إذا كان معذورا في فعله. ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في 3 سنين، فإن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما جعل دية الخطأ على العاقلة في 3 سنين، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واتبعهم على ذلك أهل العلم، ولأنه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالا كالزكاة. هذا ظاهر في دية الخطأ، وهو يكثر، ومنه في هذه الأزمنة الحوادث المرورية التي يكثر وقوعها في حوادث السيارات، اصطدام أو انقلاب وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا من دية الخطأ كون الإنسان يرمي هدفا ويصيب إنسانا، أو يحفر حفرة في طريق ويسقط فيها إنسان ما تعمد ذلك ولكن نسب إليه القتل لكون له سبب. أو كذلك إذا وضع حجارة في طريق وعثر به إنسان فقدر أنه مات، وأصناف الخطأ وصوره كثيرة ووقوعه كثير. يحدث أيضا قديما في صور، منها إذا كان راكبا على بعير فنخسه إنسان، نخس البعير ركب البعير وسقط ذلك الذي عليه يعتبر هذا قتل خطأ إذا مات. ومنه أيضا إذا تعمد رمي صيد أو هدف يريد بذلك يريد أن يصيد صيدا أو يتعلم الرمي وقدر أنه وقع ذلك في إنسان فأصابه. ذكر أن شابا كان عنده بندقية وكان فيها رصاصة قد نشبت فيها يحاولون ضرب إخراجها يرمون بها فلا تخرج وبقيت كذلك عدة سنين. ثم حملها مرة وكان أمامه شاب فقال له أرميك بما فيها. الشاب المرمي يعترف أنه أو يظن أنها ليست سائرة فقال نعم وتلقاها وقابلها بصدره فحركها فرماها رماه ووقعت في قلبه ومات. وكذلك أيضا ما يقع بين الأطفال يقع بينهم كثيرا أنهم يتضاربون بحجارة أو نحوها ويحدث بينهم قتل أو جرح أو نحو ذلك فكل هذا خطأ. وسيأتينا ما تحمله العاقلة العاقلة باب يأتي إن شاء الله. ذكر أنه تحمله العاقلة دية الخطأ وذلك لكثرة الخطأ. فإذا كنا يحمله الجاني أجحف بماله قد يكون لا يقدر على حمله لكثرة ما يجب عليه. والعاقلة مبناها على المساعدة الأقارب يساعد بعضهم بعضا ويمد بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا يتعاونون على ذلك فيدفعونها من أموالهم. وللرفق بهم جعلت أخماسا وجعلت أيضا على 3 سنين كما في دية شبه العم. الأخماس 25 بنت مخاض وخمس وعشرون ابن مخاض وخمس وعشرون عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون هكة وعشرون جبعة الجميع 100 وتقسط على 3 سنين. هذا هو القول الراجح أن الخامس ابن مخاض. وهناك قول ثاني أن الواجب ابن لبون ولو كان كذلك لكان ابن لبون 40 لأنه يكون أبيها بنت لبون وابن لبون ولكن العمل على أنه بنت مخاض وبنت لبون بنت لبون وبنت مخاض وابن مخاض وبنت حقة مجلعة وتؤجر عليهم من باب التخفيف عليهم وتحملها العاقلة. هذا ملخص ما ذكرها هنا. شكر الله تعالى لكم وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول السائل أحسن الله إليكم لو أراد واحد أو مجموعة من العاقلة أن يساعدون في دفع أن يساعدون من قتل عمدا دون إجبار العاقلة، فهل يجوز ذلك؟ يساعدون القاتل العمد، يقاتل العمد العادة أنهم يشترونه، لأجل ذلك يدفعون مليونين أو خمسة ملايين، ومعلوم أنه لا يتحملها، ولكنهم يجمعونها، وربما يجمعوها من البعيدين من القبيلة ولو في الجد العشرين أو الثلاثين، وربما أيضا يجمعون من القبائل الأخرى، من القبائل الكبيرة ونحوها. هذا من باب المساعدة ليس من باب الوجوب. أحسن الله إليكم. لو أوقف شخص سيارته في مكان ما ثم سقط شخص آخر على السيارة نفسها فمات، فهل يعتبر صاحب السيارة قاتلا قتلا خطأ؟ إذا أوقف في مكان ضيق وهو طريق مسلوك وجاء غافل فاصطدم بها، أو كذلك جاء من يسوق سيارته وجد هذه السيارة الواقفة قد سدت الطريق، أو كانت في منعطف ولما انعطف اصطدم بها، كان صاحب السيارة التي أوقفها في الطريق غارما متسببا، فيكون عليه دية الخطأ. قتيل التفحيط هل يكون من قتيل العمد أو من قتل الخطأ؟ الغالب أنه يقتل نفسه. الذي يفحط كثيرا ما يصطدم وينقلب ويموت هو، ولكن مع ذلك قد يصطدم بغيره في حالة عمله لهذا التفحيط، قد يصطدم بإنسان كبير أو صغير، ففي هذه الحال يلحق بشبه العمد فتكون ديته مغلظة. هذا هو الأقرب. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن العبد المؤمن لو أقسم على الله لأبره. السؤال: ما صيغة الإقسام على الله تعالى؟ وهل يجوز لكل أحد أن يقسم على الله تعالى أخذا بظاهر الحديث؟ نرى أنه لا يجوز، وتجدون في آخر كتاب التوحيد باب ما جاء في الإقسام على الله، وذكر قصة الذي قال رأى رجلا عاصيا فقال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحببت عملك. هذا قسم على الله، ولكن صورة الإقسام على الله هي أن يقسم على الله بأن يفعل كذا وكذا، كما وقع لبعض المقاتلين الذين كانوا من الصالحين أنهم كانوا يقاتلون الكفار، فإذا ابتدأوا في القتال قال: أقسمت عليك يا ربي لما هزمتهم، فييسر الله تعالى هزيمتهم. في آخر أمره قالوا له: أقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك يا رب لما هزمتني وجعلتني أول قتيل. فوقع ذلك أنه قتل وأن العدو انهزم وانخذل، ولعل هذا من باب الثقة، وثق بالله أنه إذا طلبه بهذا الطلب فإن ربه يعطيه طلبه ويجيب طلبته وقسمه هكذا. ومع ذلك ليس ذلك دائما. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر لي طمرين مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبره، يعني لو قال أقسمت عليك يا ربي أن تعطيني كذا أو ترزقني بكذا وكذا، أبر الله تعالى قسمه وأعطاه عجاب طلبته مع كونه محتقرا عند الناس. أشعث يعني منتفي الشعر، أغبر بدنه لطول عهده بالنظافة، ذي طمرين يعني ثياب دنسة، مدفوع بالأبواب إذا أراد أن يدخل أحد دفعوه، ومع ذلك لو أقسم على الله لعبره. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم على رسول الله. عشرون بالمخاطر كم صار؟ بنو لبنو.